يوليش فانا زطان مليد ذا شكيوغن الخيوضيش يزمن مران قلعناك دي فكاين يوليش فانا زطان مليد ذا شكيوغن الخيوضيش يزمن مران قلعناك دي فكاين الشروض يخسفو ذمك وهم غميك ولا تولن ما تشكي قل نوليك حضر غاس مينك زطن سلوك غافنك كخامك يفدل مكان النظام يجيك خرفن الارواحيك ولا شوارثن ديرن سلوك غافنك كخامك يفدل مكان النظام يجيك خرفن الارواحيك ولا شوارثن ديرن ايوليش فانا زطان مليد ذا شكيوغن الخيوضيك يزمن مران قلعناك دي فكاين يوليش فانا زطان مليد ذا شكيوغن الخيوضيك يزمن مران قلعناك دي فكاين خذ مغثورة ميت تقرى وحدك يكرهيك وانت حمل ضيق ولور تشير كيثك يعر الحب بشما يغلظ متسامور ديما لورك كي جذب كسر ويض كي سغل القدرينك يعر الحب بشما يغلظ متسامور ديما لورك كي جذب كسر ويض كي سغل القدرينك ايوليش فانا زطان مليد ذا شكيوغن الخيوضيك يزمن مران قلعناك دي فكاين ايوليش فانا زطان مليد ذا شكيوغن الخيوضيك يزمن مران قلعناك دي فكاين المركديني غوث نصحان ذكان ونكي حملن يتفض لهنا ذو الفرحة غس ما يخص يجرون ولا تظفر في الرياح ونفغان ويظن نيظن الحياة ورث صلح أتصيق حمل ندمن ولا تضاف أرض ذي الرياح ونفغان ويظن نيظن الحياة ورث صلح أتصيق حمل ندمن أيوليش فانا زطان مليد ذا شكيوغن الخيوضيك يزمن مران قلعناك دي فكاين أيوليش فانا زطان مليد ذا شكيوغن الخيوضيك يزمن مران قلعناك دي فكاين